فضيلة الشيخ، ما حكم من يحاول التفريق بين المسلمين بقوله هذا قبيلي وهذا حضيري وهكذا، ومن هو القبيلي ومن هو الحضيري؟ حضيري لا بالحضيري. هذه مسألة جزئية ما لها كبير شيء. هذه مسائل بين الناس معروفة. القبيلي الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني سبيعي تميمي شفلان قرشي هاشمي وما أشبه ذلك، هذا يسمى قبيلي، يسمى قبيلة. ويقال قبلي القاعدة، ويقال حنفي وربعي وأشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي انتمي إليها. والقبيلي عند يعرف الناس في نجد خاصة، ولا أعرفه هلا في نجد، أما في غير نجد ما أعرف هذه الكلمة، لكن في نجد معروفة عندهم هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها، عربي ولكن ليس له قبيلة معروفة، ليس معروفا بأنه مثلا قحطاني أو تميمي أو قرشي، لكن هو عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم، ولو كانت حملة معروفة وجماعة معروفة، لكن إذا كان ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها يقال يسمونه قبيلة. والمولى في عرف العرب هو اللي أصله عبد مملوك أو عتق، ويقال هم موالي. والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب، العجمي لهم أصول عجمية لهم أصول عربية بل هم عاجم. والحكم في دين الله أنه لا فرق لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى، سواء سمي قبليا أو قبيليا أو مولى أو عجميا، كلهم على حد سواء، كلهم لا فرق لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا فرق للعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، ولا فرق للأحمر على أسود ولا للأسود على أحمر إلا بالتقوى، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن من دعالة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم من القبائل التي يعرفونها، ويقف بعضهم عن تزويج وليس من قبيلة التي يعرفها، وهذا باقي في الناس. إذا كان ليس من قبيلة التي يعرفها لم يسمح يزوجه بنته إلا إذا كان من قبيلة التي يعرفها من جنس القبائل العربية التي يعرفونها. وقد يتسامح بعضهم ويزوج قبيلي والمولى والعجمي كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة بن زيد بن حارثة ومولاه وعتيقه، زوجه فاطمة بنت قيس وهي قرشية، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوج مولاه سالم بن مولى أبي حذيفة بنت أخيه الوليد بن عتبة، ولم يبالي بكونه مولى عتيقا، وهذا جاري في الصحابة وبعدهم كثير. أما الناس بعد ذلك صار في نجد وفي بعض المواضع ذكر الله أعلم بها قد يقفون عن هذا ويتساهلون فيه ويجددون في هذا الشيء على حسب ما ورثوه من آباء وأسلاف، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا لماذا زوجت فلانا، هذا قد يفضي إلى إخلال بقبيلتنا وأن تختلط الأنساب وتضيع الأنساب إلى غير ذلك. بدا يثبت بأعذار الزواج لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا، أمره سهل. المهم اختيار ما يسبق من يصلح المصاهرة في دينه وخلقه، إذا حصل هذا فهو الذي ينبغي، سواء كان عربيا أو عجميا مولاء أو قبيليا أو غير ذلك، هذا هو الأساس. وإذا رأي بعض الناس أن يزوج إلا من طبيعته فلا نعلم حرجا في ذلك.